السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا بداية الجزء الثالث من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وهذه الآيات جاءت بعد ذكر بعض الأنبياء والمرسلين في سورة البقرة في الجزئين الأولين، وذكر الله عز وجل أن فضل الأنبياء بعضهم على بعض. قال سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والرسل المقصود بهم الأنبياء. ومسألة هل كل نبي رسول أو كل رسول نبي، هذه مسألة فيها بحث طويل عند أهل العلم، لكن الرسل هم أفضل من الأنبياء على باعتبار التقسيم الذي يذكره العلماء، وأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، لأن الرسول هو من أتى بشرع جديد، والنبي مجدد لشرع من قبله أو يحكم بشرع بشرع رسول يعيش في زمانه والمسألة فيها بحث طويل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ومن سنن الله عز وجل الكونية القدرية سنة التفاضل، فالله عز وجل من سننه أن فضل بعض خلقه على بعض، فقد خلق الله عز وجل السماوات وجعل أفضلها السماء السابعة، وخلق الله عز وجل الملائكة وجعل أفضلهم جبريل عليه السلام، وخلق الله الخلق وجعل أفضلهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وخلق الله عز وجل الأشهر وجعل أفضل الشهور شهر رمضان، وخلق الله الأيام وجعل أفضلها أيام عشر ذي الحجة، وخلق الله الليالي وجعل أفضلها العشر الأخير من رمضان، وجعل أفضل الليالي على الإطلاق ليلة القدر، وخلق الله عز وجل البقاع وجعل أفضلها مكة، أفضل البقاع مكة، وخلق الله عز وجل الأحجار وجعل أفضلها الحجر الأسود، وهكذا سنة الله عز وجل الكونية القدرية. ومن جملة ذلك أن الله تعالى فاضل بين الأنبياء، فجعل بعضهم أفضل من بعض، ولا يعني أن بعض الأنبياء أفضل من بعض انتقاص غيرهم، هذا مما لا يجوز تصوره فضلا عن اعتقاده. ولذلك الله عز وجل جعل الأنبياء والرسل هم صفوة الخلق، ولذلك بعثهم برسالته وبدينه، والرسل فيما بينهم يتفاضلون. فأفضل الرسل من هم؟ أولو العزم، وهم خمسة سبق ذكر هذا: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأفضل هؤلاء الخمسة محمد عليه الصلاة والسلام، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح عليه السلام، كما رتب ذلك بعض أهل العلم من أهل التحقيق. ولذلك الله عز وجل من سننه الكونية المفاضل. حتى سور القرآن سورة أفضل من سورة، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. ولذلك أعظم آية في القرآن ما هي؟ آية الكرسي، التي سيأتي تفسيرها في المجلس القادم بإذن الله. وأفضل سورة في القرآن ما هي؟ الفاتحة، سورة الفاتحة. وهذا لا يعني أن هذا التفاضل انتقاص المفضول بهذا الاعتبار، هذا لا يفهم أبدا منه. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ثم بين جل وعلا أصناف هؤلاء المرسلين، قال جل وعلا: منهم من كلم الله. ومن الذي كلمه الله؟ موسى عليه السلام. ولذلك يلقب موسى بكليم الرحمن. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله عز وجل كلم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كفاحا، مشافهة، من دون واصل. متى كان هذا؟ في ليلة المعراج. وأيضا ورد بأن الله جل وعلا كلم آدم، فآدم مكلم. على هذا يتحصل لدينا بأن ثلاثة من الرسل كلمهم الله عز وجل كفاحا، يعني مشافهة من دون واسطة: آدم وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأما موسى فبالإجماع لنص الآيات القرآنية، وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله كلمه. ولذلك قال العلماء: مقام تكليم الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من تكليمه لموسى، فإن الله تعالى كلم موسى وهو في الأرض، وكلم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وهو في السماء السابعة عندما سمع صريف الأقلام. قالوا هذا يدل على مقام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام جمع الله عز وجل له كل الفضائل المتفرقة في أنبيائه ورسله، فما من فضيلة إلا وهو أحق بها وأهلها صلى الله عليه وسلم. جميع الفضائل والمناقب والخصال المتفرقة في أنبياء الله ورسله اجتمعت في شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك استحق هذا المقام صلوات ربي وسلامه عليه. إذن منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، يعني من الرسل من رفع الله عز وجل بعضهم درجات. قال العلماء من أهل التفسير: والمقصود بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام، رفع الله عز وجل درجته على سائر الأنبياء، على سائر الأنبياء. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام فضله الله عز وجل بالوحي، وفضله بالدرجة، وفضله بالأتباع أيضا. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم. فضله الله عز وجل بالوحي، بعثه الله إلى من؟ إلى الثقلين، الإنس والجن، وما من نبي إلا وبعث إلى قومه. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فبعثه الله إلى الإنس والجن، بل إن جميع الأنبياء تبع له، الأنبياء كلهم تبع، لأن الله تعالى أخذ عليهم العهد والميثاق. إذا بعث هذا النبي ليكونن من أتباعه، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وفي كتب التراجم يذكرون عيسى صلى الله عليه وسلم من الصحابة، هذه في بعض كتب التراجم، قالوا لأن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان كما في عقيدتنا المجمع عليها أنه يحكم بشرع النبي عليه الصلاة والسلام فهو نبي من أولي العزم، وأيضا قالوا بأنه صحابي لأن النبي صلى الله عليه وسلم التقاه في ليلة المعراج، وكذلك هو يحكم بشرعه في آخر الزمان، يحكم بشرعه في آخر الزمان. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام رفعه الله درجات حيث إنه بعثه إلى الثقلين. أما في الدرجة فكما ذكرت قبل قليل درجته أعلى الدرجات، ولذلك هو صاحب لواء الحمد والحوض المورود، صاحب الشفاعة العظمى الكبرى، وله من المقامات في يوم القيامة ما هو معلوم ومتقرر. وأما أتباعه فأمته خير الأمم، ولذلك الله عز وجل قال كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. فالخيرية التي نالتها هذه الأمة بسبب هذه المنحة وهذه الهبة الربانية أن جعلهم أتباع لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وما من نبي يوم القيامة إلا ويستشهد بأمة محمد عليه الصلاة والسلام أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، حينما يكذبه قومه يكذبونه ويكذبونه ويجحدونه فيقال له من يشهد لك، فيقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وعيسى ابن مريم ينسب إلى أمه، لماذا؟ لأن الله جعله آية، حيث إن الله جل وعلا خلقه من أم من دون أب. ولذلك قال جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. فإذا كان الناس يتعجبون من خلق عيسى فخلق آدم أعجب، لأن الله تعالى خلقه من دون أب ولا أم. أما عيسى فخلقه الله من أم من دون أب، ولذلك ينسب إلى أمه صلى الله عليه وسلم، وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، وليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي، ما بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام نبي. ولذلك هو نبينا عليه الصلاة والسلام بشارة أخيه عيسى، بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام. حتى ذكروا الفترة الزمنية كما يروى عن سلمان الفارسي أن ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى ستة قرون أو نحو هذا. قال وآتينا عيسى ابن مريم البينات. والتنصيص على ذكر عيسى هنا لبيان أنه رسول من عند رب العالمين، رسول من عند رب العالمين. وهذا ملحظ مهم حينما يخص ذكر اسم يدل على أمر، إما لتعظيمه إما لتشريفه، مثل ما جاء في قول الله تعالى لما ذكر الملائكة ذكر جبريل بعد ذلك، مع أن جبريل من الملائكة لكن لبيان قدره. هنا أراد الله جل وعلا كما هو سياق الآية أن يبين بشرية عيسى وأنه رسول من عند رب العالمين، أيده الله عز وجل بالمعجزات وبالآيات. قال وآتينا يعني أعطينا، والإيتاء هنا كوني وشرعي أيضا، لأن الله تعالى أنزل عليه الإنجيل أيضا. وآتينا عيسى بن مريم البينات. ما هي البينات؟ هي المذكورة في سورة المائدة، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. والآية الأخرى ومخرج الموتى، قال العلماء يحيي الموتى قبل دفنهم ومخرج الموتى بعد دفنهم، يخرجهم فيحييهم الله عز وجل على يديه. وهذا من أعظم الآيات على نبوته وعلى أنه أتى برسالة من عند الله عز وجل. ثم قال وأيدناه بروح القدس، قولان لأهل العلم، قيل بروح القدس هو هذا الكتاب الذي جعله الله عز وجل هداية للبشرية كما قال جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن يسمى روح، والكتب السماوية تسمى روحا، وكل ما فيه هداية يسمى روح، لأن فيه الحياة الحقيقية، هي الحياة الحقيقية. وقيل بأن روح القدس هنا جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام، وأيدناه بروح القدس. وجبريل أيد الله جل وعلا به جميع الأنبياء، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وجميع الأنبياء أيدهم الله عز وجل بجبريل. إذن قولان لأهل العلم. ثم قال جل وعلا ولو شاء الله. وقبل ما أنتقل إلى هذه الآية، إلى تفسير ما تبقى من الآية، أشير إلى قضية مهمة، وهي ما ورد في السنة من عدم، من النصوص التي فيها عدم التفضيل بين الأنبياء. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في قصة اليهودي مع المسلم، حينما قال يهودي لا والذي فضل موسى، فقال له المسلم وعلى محمد؟ قال نعم، فلطمه المسلم. فقام اليهودي واشتكى عند النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل به المسلم، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تفضلوني على موسى، لا تفضلوني على موسى. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقول، أن يقال أنا أفضل من موسى ابن متى، أنا أفضل، عفوا، أفضل من يونس ابن متى. قال لا يقول أن أحدكم أنا أفضل من يونس ابن متى أو كما ورد. وهذه الأحاديث وغيرها فيها بيان عدم جواز التفضيل بين الأنبياء. فما يكون الجواب أمام هذه الآية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ الجواب يقال على قسمين. فإذا كان على سبيل الإخبار فهذا جائز، فيجوز لك أن تخبر بأن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وليس الأنبياء، أفضل الخلق، أفضل الخلق. ولذلك بالإجماع عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، وهو سيد وأشرف الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فقد صح عنه أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هذا على سبيل الإخبار. ولذلك لما نأتي ندرس في أبواب العقيدة وندرس في مجالس العلم ونذكر الأنبياء، نذكر نبينا عليه الصلاة والسلام أنه أفضل الخلق، بل إن الخيرية هذه نالت أمته، لكن لا يجوز أن يقال بأن أمته أفضل من الأنبياء، لا، وإنما نالت أمته هذه الخيرية لأنه من أتباعه صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان على سبيل الإزراء بالأنبياء فإن هذا محرم ولا يجوز، محرم ولا يجوز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من موسى، بل إن إبراهيم أفضل من موسى. لما نأتي إلى ترتيب أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نوح عليه السلام. فإذا كان على سبيل الإزراء، لأن القصة حينما ننظر في سياقها نجد بأنه حصل نوع من الإزراء، هذا منهي عنه، هذا منهي عنه. أو على سبيل التنقص، وهذا ليس عند أهل الإسلام أن يتنقص نبي من الأنبياء، وعندنا قاعدة الإيمان بنبي يجب من آمن بنبي يجب عليه أن يؤمن بكل نبي، ومن كفر بنبي واحد لزمه أن يكفر بكل نبي. ولذلك الله عز وجل لما يذكر الأنبياء يقول تلك، يقول جل وعلا وإلى ثمو، نعم يذكر ماذا؟ كذبت قوم نوح المرسلين. كيف قوم نوح المرسلين هو واحد؟ قال العلماء لأن التكذيب بنبي تكذيب بجميع الأنبياء. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول أن أحدكم أنا أفضل من موسى ابن متى، لماذا عفوا يونس لماذا؟ لأن يونس ذكر الله تعالى قصته وستأتي معنا. ولذلك يظن بعض الناس بأن يونس قصر في رسالته ودعوته، وهذا فهم لا يصدر إلا من يعني من لم يستوعب قصص الأنبياء ولم يعرف طريقة القواعد القرآن في التعبير، مثلا في قول مثلا وظن، وسيأتي إن شاء الله الحديث حولها. فهنا قد يحصل التباس أو إشكال، فالنبي عليه الصلاة والسلام نبه على ذلك، وأن يونس نبي من أنبياء الله، وهو من صفوة خلق الله عز وجل. وبعض العلماء قال لا يقولن أحدكم أنا، ليس المقصود النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يقول الشخص العادي أنا، إذا كان مثلا على خير وعلم ودعوة وصبر في الدعوة مثلا في تبليغ دين الله، لا يجوز له أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. هذه ذكرها العلماء كأوجه من أوجه التفسير. ولذلك الجواب المختصر إذا كان على سبيل الإخبار والاعتقاد، نعم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأما إذا كان على سبيل الإزراء والانتقاص وعلى سبيل يعني سبيل التنقص من من من الأنبياء فهذا محرم ولا يجوز، محرم ولا يجوز. ثم قال جل وعلا ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. ولو شاء الله هذه المشيئة الكونية القدرية والإرادة الكونية القدرية، ما اقتتل الذين من بعدهم، الضمير في من بعدهم يعود إلى الأنبياء وإلى الرسل. وهل المقصود بالبعدية هنا بعد كل نبي أو بعد جميع الأنبياء؟ يعني أتى بعد ذلك قولا لأهل العلم من بعد ما جاءتهم البينات، يعني الآيات والعلامات الواضحات، ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولذلك بالنسبة لدعوة الأنبياء، الناس أمام هذه الدعوة على فريقين، منهم من آمن ومنهم من كفر، والغالب أن الذي يؤمن أقل من الذي يكفر. قال جل وعلا عن نوح عليه السلام بعد دعوة استغرقت 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل، قال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور. قال جل وعلا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قال جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، والآيات في هذا كثير. ثم قال جل وعلا ولو شاء الله ما اقتتلوا، هذه المشيئة الكونية القدرية، لكن لله الحكمة البالغة في ذلك، فالله جل وعلا يخلق ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل ربنا عما يفعل. ولو شاء الله ما اقتتلوا، الله جل وعلا قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض، وعلم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم فكتب ذلك سبحانه وتعالى. ولذلك مسائل القدر سبق التنبيه عليها، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان في آخر سورة البقرة حينما نتحدث عن أركان الإيمان ونضيف إليها مسألة القدر. قال جل وعلا ولكن الله يفعل ما يريد، يفعل ما يريد ويحكم ما يشاء سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، نذكر دائما أثر ابن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا أنفق، هنا أمر أنفق. تذكرون مر معنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، هذاك ترغيب وتحريض وإلهاب لحماس المؤمنين في قضية الإنفاق، هنا جاء ترهيب، جاء الترهيب. وهذه من قواعد القرآن الجمع بين الترغيب والترهيب على حسب المقامات. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. النفقة على نوعين، نفقة فرض ونفقة فضل، نفقة واجبة ونفقة مندوبة ومسنونة. أنفقوا مما رزقناكم، مما رزقناكم، هنا يقف الإنسان وقفة أمام قول الله عز وجل مما رزقناكم، والمعنى بأن كل ما يملكه الإنسان إنما هو من الله عز وجل، ولذلك ملك الإنسان ملك ناقص، ملك ناقص، بدليل أن هذا المال الذي عنده ها إما يذهب عنه أو هو يذهب عنه، إما في حادث، إما في وارث، إما إلى وارث، مما رزقناكم، لأن الملك ناقص، الملك لله عز وجل، ولذلك الله عز وجل هو الرزاق، هو الرزاق، هو الذي كل رزق إنما هو من الله. قال جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ومن أسماء الله تعالى الرزاق، ولذلك من اعتقادنا في ربوبية الله عز وجل أن الرزق بيده سبحانه وتعالى، أن الرزق بيده وأن خزائن الله تعالى ملأ. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا مما رزقناكم، يعني الرزق هذا من الله فأنفق، أنفق منه، وهذا على سبيل الوجوب وعلى سبيل السنية على حسب الحكم الشرعي في المال. من قبل أن يأتي يوم، ونكر هنا اليوم لتفخيمه ولتعظيمه ولبيان هوله، وهو يوم القيامة، ولذلك نكره هنا، قال من قبل أن يأتي يوم، يعني يوم القيامة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ليس فيه بيع ولا شراء ولا دراهم ولا دنانير، وإنما حسنات وسيئات، ولا خلة، ما فيه صديق ينفع صديقه ولا خليل يساعد خليله. ها؟ قال جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. كل يفر عن الآخر، كل يفر عن الآخر، لا بيع فيه ولا، والكافر لو افتدى بملء الأرض ذهبا ما تقبل الله منه، ولذلك يتمنى الكافر يوم القيامة أن يفتدي من عذاب جهنم بما كان يملك، لكن ما ينفعه لأنه في دار الجزاء. ولا شفاعة، تعلمون أن الشفاعة على نوعين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، وأن الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع، ولا إذن الله للشافع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ورضا الله عز وجل عن المشفوع، ها؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهل يأذن الله عز وجل بالشفاعة لمن أشرك به؟ ولذلك لا يشفع أحد لهؤلاء، ولو شفع له لا يقبل الله عز وجل شفاعته لعدم وجود الشرط الصحيح لهذه الشفاعة، وهو الإذن من الله عز وجل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهنا ربنا جل وعلا يرهبنا من هذا اليوم، ويأمرنا بالإنفاق، النفقة الواجبة اللي هي الزكاة، والنفقة الواجبة ما يتعلق بما أوجب الله وفرض على الإنسان في أموره الحياتية، وأيضا ينبغي للإنسان أن ينفق النفقة المسنونة التي تخدم النفقة، نفقة الفرض، ولذلك ما شرعت الصدقات إلا خدمة للزكوات. وانظر إلى أحوال الناس الذين لا عهد لهم بالصدق يضعف جانب الزكاة إما تعطيلا وإما نقصا وإما منا والعياذ بالله. لكن إذا كان من أهل الصدقات يسهل عليه إخراج الزكوات يخرج يسهل عليه إخراج الزكاة. ثم قال جل وعلا والكافرون هم الظالمون. كل كافر ظالم. قال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. فكل كافر ظالم لأنه أشرك بالله أشرك بالله عز وجل. وليس كل ظالم كافر. ولذلك قال عطاء بن دينار كما روى ابن جرير في تفسيره قال الحمد لله الذي لم يقل والظالمون هم الكافرون. لأنه لو قال الظالمون هم الكافرون ما بقي ظالم إلا وقد كفر. والحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون لأن الظلم هو النقص. النقص الظلم هو النقص. ولذلك المشرك يضع الأشياء في غير موضعها حينما يجعل لله أندادا. نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.